يستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد نظر المهتمون بأمراض الأمم إلى الأسباب التي أدت إلى تأخر التمكين حتى الآن، فذكروا أشياء شتى، منها شيء وهو الذي أتعرض له في خطبة اليوم، وهو من الأهمية لمكان. من أعظم أسباب تخلف الأمم عن أخذ دورها الريادي في الحياة هو عدم صدق الانتماء إلى دعوتها، عدم الحماس، لا يتحركون بها. رغيف الخبز عندهم أعظم من هذه الدعوة، وهذا هو الواقع المر الذي مليت به ديار المسلمين. رغيف الخبز كان سبب مظاهرات سنة 76، وحصل مواجهات دامية بسبب رغيف الخبز وسكر القصب. متى استطعنا أن نجعل الإسلام في بيوتنا على أهمية رغيف الخبز؟ إذن لقد قفزنا قفزة عظيمة جدا إلى الأمام. مناقشات التي تدور كل يوم في البيوت عن غلاء المعيشة، وعن توفير المساكن للأولاد، وعن مصاريف المدارس، هذه القضايا هي التي تدور في بيوتنا. هامش الوقت الذي ينفق بين الرجل وامرأته وأبنائه عن هذا الدين لا يكاد يذكر. هذا من أعظم أسباب الفشل، ما يكون لهذا الدين واقع في البيوت. يوسف عليه السلام لما دخل السجن مارس دعوته، لأنه محب لها، لأنها تجري في دمه، فلا يستطيع أن يعيش لحظة بدون أن يدعو إليها، وهو المظلوم المدنس وهو الطاهر. دخل السجن بفضيحة في عرضه، وهذا أعظم ما يمنى به إنسان. لذلك قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط، لأن الزنا عار يكفر ولا يكون عارا مثل الزنا. كان والد إبراهيم كافرا، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين أيضا، وامرأة لوط وولد نوح، وما عير نبي قط لأن امرأته كافرة، ولا أن أباه كافرا، ولا أن ابنه كافرا، لكن يعير أن امرأته زانية، فعار يدخل السجن وقد لطخوا سمعته ومظلوم، فنسي هذه الإساءة واستعلى عليها ومضى. أول ما دخل السجن بدأ يدعو إلى الله عز وجل، عنده صدق انتماء، وصدق الانتماء دائما يحرز مثل هذا النجاح الباهر والتقدم. في الجامعات الآن وهم ينظرون للرسائل العلمية، هناك من يدعو إلى المنهج العلمي المجرد، المنهج العلمي المجرد هو نصر أبو زيد، كتب الذي كتب إلا بعد هذه الأصول التي وضعوها. أنت باحث علمي لابد أن يكون عندك حيدة، لابد أن يكون عندك حياد، لا حيدة، الحياد العلمي والبحث العلمي والمنهجية، هذه معناها باختصار ترك الانتماء، وهو الذي جعل طه حسين يكتب كتاب الشعر الجاهلي، قال ان احنا نعامل القرآن ليس على انه كتاب من الله، اننا ننظر الى القرآن على اساس انه كتاب ادبي، نعرضه للنقد على انه كتاب ادبي، لانك اذا اعتقدت انه من عند الله نقدت على هذا الاساس انت لا تستطيع ان تتكلم، مهما مر عليك من آية لا تفهمها او كان عندك خفيكة تقول هذا مخالف لأصول اللغة، مثل الجاهل الذي كتب على صفحات الجرائد ان في القرآن لحن وفي القرآن خطأ اعرابي، ان هذان لساحران، ويكتب هذا على صفحات الجرائد ويعرض القرآن الكريم للنقد باسم المنهجية العلمية. المنهجية معنى ترك الانتماء، وقد وجدنا من نشر كتابا في 700 صفحة يتكلم عن ابي هريرة رضي الله عنه كأنه رجل من عرض الشارع، يقول هم رجال ونحن رجال. هذه هي المنهجية، ترك الانتماء، مع ان الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اليس هذا هو الانتماء؟ انتماء الذي سبقك في الهدى، انت مدين لتحبه وتواليه. عقيدة الولاء والبراء بكاملها هدموها، نحن نتولى الصحابة ونحبهم ونعتقد انه لم يجئ بعدهم ابدا الى هذا الوقت مثلهم ابدا، كما قال ابن مسعود نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلوب اصحابه له. ولينظر هؤلاء الذين يتكلمون عن المنهجية العلمية الى هذا الفشل والضياع الذي هم فيه، والصحابة في 10 سنوات كونوا دولة. بعض الجماعات الاسلامية مضى عليها اكثر من نصف قرن ولم تستطع ان تحوز حارة سد، ما استطاعوا ان يحوزوه، وهؤلاء في 10 سنوات هي مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صار لهم دولة وذكر وشأن، وانتقلت دعوتهم عبر الجزيرة. هؤلاء يتكلم عليهم باسم المنهجية العلمية، واجرد الصحابة من النياشين التي اخذوها والتي فطرت في القرآن والسنة، واعاملهم على اساس انهم رجال، مجرد رجال لا فضل لهم. ولذلك قال، يقول ويتكلم عن ابي هريرة، ان ابا هريرة لم يكن كذابا لكنه كان مغفلا. ليه؟ لانه روى احاديث لو كان الرجل يفكر ما رواها، هو يقول هذا الكلام يقول العقل السوي لا يختلف حكمه في العالم أبدا. هل في الدنيا ضابط للعقل السوي؟ والله لو كان هناك ضابط لقل الاختلاف، لرجعنا إلى هذا الضابط للعقل السوي. لكن يورد أحاديث هو لم يفهمها، ويقول لو كان أبو هريرة يفهم معنى ما يقول ما روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أتهمه بالكذب، لكن أقول هو كان بسيط الفهم، بسيط عنده يعني كان ساذجا. ويورد أحاديث ليس فيها أي إشكال عند أهل العلم، بل تصدى أهل العلم لبيان معناها ويريدها على أساس أنها مشاكل. فترك الانتماء أيها الكرام من أعظم الأدواء التي أصابت الأمة. أنت تسكن في عمارة، رصيد التزامك 10 سنوات وقد يصل إلى 20 سنة، هل استطعت أن تغير شيئا من جارك؟ هل استطعت؟ جارك الذي يسكن بجوارك على مدى 20 عاما وانت تراه يخالف دين الله عز وجل سرا وجهارا، كم من الوقت بذلت ايها المحب لدينك يا صادق الانتماء تريد ان تبلغ دعوتك حيث كنت، كم من الوقت انفقته لارشاد هذا الجار او هذه العمارة؟ هل استطعت ان تجعلها دولة لك وقلت في نفسك هذه دولتي وهذه حدودي وسأعمل؟ هل خطر ذلك بالبال؟ الجواب معروف بكل اسف، مجرد التزام الانسان في نفسه هذا هو عدم الصدق في الانتماء. لما خرج شيخ الاسلام ابن تيمية من دمشق واراد ان يريح البلد فجاء الى مصر، فارسلوا على الغريب المستعجل ان ابن تيمية قادم الى مصر فاستقبلوه على السجن، وكان توا خارجا من السجن. فاول ما استقبلوه اخذوه على الاسكندرية، اول ما دخل السجن ورجل نفسه راضية، لانه طالما حقق العبودية في اي مكان فقد حقق ما أنيط به وأمر به. الذين يفرقون بين تحقيق العبودية بين بيوتهم وبين السجن عندهم خدش في فهم معنى العبودية. أول ما دخل السجن وجد مساجين منشغلين باللهو واللعب أيام يقضونها، فأنكر عليهم أشد الإنكار أول ما دخل، ورآهم يتركون الصلاة فما ترك رجلا قط لا يقيم الصلاة، لا يقيم الصلاة أبدا، وكان عنده من الإخلاص وقوة الحجة ما يستطيع أن يذعن به المنازع، وهذه عاقبة الإخلاص. لما أقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجال وكانوا لا يغضبون أتعجب، لما واحد من الصحابة الكبار يعلوه عمر بدرته المشهورة امام الناس ولا يغضب، فلماذا لا يغضب؟ لان عمر رضي الله عنه كان يقصد بهذه الضربة وجه الله، لذلك ذلل الله له القلوب واعفاه من هذه المواجهات. لسان المخلص لكلامه نور وحرارة. اول ما دخل انكر هذا الذي وجدوه في السجن، حتى اقام السجن على الجادة. مش قال يعني اشم نفس يومين او ثلاثة، انا قادم من البريد، قادم من دمشق، وبعدين يبدأ رخو، يبدأ مع الناس رخوا كأنه يقدم رجلا وياخر اخرى. لم يكن هذا عن شيخ الاسلام ابدا. في فترة وجيزة استقام له السجن وبدأ في دروس العلم، حتى انه كما ذكر مترجموه يقولون كان يأتي الافراج لبعض المساجين كان يأبى ان يخرج، يأبى ان يخرج يترك هذه الحلقات المباركة، وكم من طالب علم نابه صار عالما كان في حلقة الشيخ الإسلامي في السجن. هذا هو صدق الانتماء، أن تتحرك بدعوتك، أن توظف كل إمكانات حياتك لهذه الدعوة، أن تحشرها في كل حديث. إن المحب الذي كلف بحب إنسان ينتهز أي فرصة يحشر اسمه ويتكلم عنه. هذا ما حدث ليوسف عليه السلام، ابتلي بعدة محن وكان آخرها قبل أن يدخل ودخل بسببها هي امرأة العزيز، وظهرت براءته. وأعظم شيء مرارة على النفس أن لا يملك المظلوم دليل البراءة، أو يملكه لكن لا يستطيع إمضاءه. فأول ما دخل بدأ الدعوة، ودخل معه السجن فتيان تسامن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الوجه مرآة للقلب، صاحب الغل غله على وجهه. والله الذي لا إله غيره، أنا أنظر إلى الرجل فأعلم إن كان مبتدعا أو كان متسننا. إن للبدعة قطرة على الوجه وظلمة وثواب، وللسنة نور. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها، فوعاها فأداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله: فإني لأرجو أن تعلو هذه النظرة على وجه كل داع إلى السنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه مرآة للقلب. طيب انظر إلى رجل حسود، وقد علم الناس أنه يحسد، لا يمكن ترى على وجهه نورا. كيف عرف الرجلان أن يوسف من المحسنين؟ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لذلك لا ينبغي للإنسان المخلص الذي يمضي إلى الله قدما أن يلتفت إلى تشغيب المشغبين الذين يلوثون سيرته ويتهمونه بما هو منه بريء. لا ينشغل، لا يدافع عن نفسه، لأن دفاعه عن نفسه يأخذ من وقت دعوته إلى الله عز وجل. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون بدأت المناظرة، وكان فرعون رجلا ديمقراطيا في أول الأمر، ثم استبد لما ألزمه موسى بالحج وجرى بينهما الحوار الآتي. قال فرعون: فما وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم هذا الكلام؟ ثم ترد، أنت سألت سؤالا وأنا أجبت، رد على هذا السؤال. ناس لا جواب، لكن هي الحيدة. ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. أيضا ما رب، لأن ما عندي جواب. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص انتهت الديمقراطية إلى هنا. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص وصلنا إلى آخر المشوار. فتنظر إلى موسى عليه السلام وكيف أجاب فرعون: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لم يقل له موسى: إيه مش عاجبك؟ وكان مستقيما ويخرج موسى عن الموضوع. لا، فرعون حاول ان يجره خارج الموضوع فما افلح. اثار قضايا اخرى، لا سيما لما قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، لم يتصد للدفاع عن عقله ولم يقل انا اعقل الناس، انما استمر في سرد الحجج وما دافع عن نفسه. كل وقت تنفقه في الدفاع عن نفسك هو من وقت دعوتك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. الناس النبهاء النبلاء هم اكثر الناس يعني يبتلون بالاشاعات، فلو انه نظر الى كل مفتر واراد ان يرد عليه لانفق عمره كله في الدفاع عن نفسه. النبلاء هم الذين يصابون فقط. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش الارض لا يتاثر بالعواصف لانه ملصق بالارض ليست له قائمه، انما اول ما يتاثر بالعواصف الشجر الشامخ العالي. وهذا هو معنى الكلام، ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فاكثر الناس يبتلون في سمعتهم وفي ضمائرهم وفي اعراضهم هم الدعاة. فلو انشغل بالدفاع عن نفسه وعن عرضه متى يجد الوقت لتبليغ دعوته؟ لكن الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا. رجل متهم ومع ذلك اول ما تراه تشعر ان هذا الرجل ليس بكذاب. هذا الذي ظهر على الوجه لا فضل للانسان فيه، هذا من من الله عز وجل على العبد، يهدي عشرات المئات وهو صامت ساكت لا يتكلم، يكفي ان ينظروا اليه والى وجهه ليعلموا انه ليس بكذاب، فيوقع الله عز وجل الطمأنينة له في قلوب اولئك بغير حرف يتكلمه. ولذلك كان من هذه السلف انهم يرسلون اولادهم الى العلماء يتعلمون من سمتهم وهديهم ودلهم كما يتعلمون من علمهم. فهذا الذي ظهر على يوسف البريء عليه السلام نور الاحسان على الوجه، جعلت رجلين من حاشية الملك يطمئنان اليه دون سائر المساجين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ولأن الدعوة هي حياة يوسف عليه السلام فعنده ترتيب. تعرفون نحن كيف نمشي في الجملة؟ نحن كجيش دخل معركة وهو مصر أن يغلب فقط، وما خطر بباله انه ينهزم. فلما هجم ولم يستطع اختراق عدوه اراد ان يرتد راجعا، لكن ليس عنده خطة رجوع، فهلكوا جميعا بسبب ذلك. اي رجل داعية ناجح عنده دراسة جدوى لهذه الدعوة، اذا كان الطريق سالك عنده خطة، في عرقلة عنده خطة اخرى، في هزيمة عنده خطة ثالثة. لا يتحرك الا بنظام. قد يكون في مكان لا يستطيع ان يتكلم كلمة واحدة، هل يسكت عن دعوته ام لابد ان يتكلم ولو ايماء؟ سرعة البديهة امر مطلوب بالنسبة للمهاجم، والداعية رجل مهاجم دائما، لا ينتظر ان يأتي الناس اليه بل يذهب هو اليهم ويخترق حصونهم ويبلغ دعوات. هذا هو الداعية الناجح، مهاجم دائما. والذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع، الذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع. فسرعة البديهة شيء لازم. احيانا تدخل بيئة ما حسبت حساب الرجال الذين فيها ابدا ولا خطر على ذلك ان تلقى هذا النوع من البشر. اذا خلاص اقف حتى افكر وادرس الناس وبعدين انظر كيف اتحاور معهم. لا، الحجاج بن يوسف الثقفي وكان داهية في اللغة والاستشهاد وإقامة الحجج وإفهام المناظر أرسل في طلب رجل يقبض عليه فلم يجدوه فقبض على أخيه. أول ما قبضوا على أخيه هدموا داره وكتبوا اسمه في القائمة السوداء ومنعوا عطاءه من بيت المال، خراب من كل جهة. فالرجل قال أريد أن ألقى الحجاج، فلقيه فقال له إن عاملك جاء ليقبض على أخي فلم يجده فقبض علي وهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي، أنا مظلوم. ففتق الحجاج بيديه وقال له هيهات، أما سمعت قول الشاعر جانيت من يجني عليك وربما فود الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال له الرجل أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نواك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فأطرق الحجاج ساعة وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الحرس. قال له افكك لهذا عن اسمه وابن له داره ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. فانظر كيف تخلص الرجل، مع ان هول المفاجأة يميت المواهب. تعرفين الهم يقتل الموهبة، يضيع البدهي الذي يرد على الذهن بلا مجهود. وانا لا اقول شيئا من كيسي، فقد وقع هذا لانبه نساء المسلمين، وهي عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في حديث الافك والرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليها وافتقدت اللطف الذي كانت تجده منه، يدخل يقول كيف فيكم اسم اشارة للبعير، يعني لم يقل كيف هذه الذي يشعر بالقرب كيف فيكم، وتقول يعني وانا استنكر الا اجد اللطف الذي كنت اجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكي. لما كانت تمرض كانت تجده في غاية اللطف، طب هي الان مريضة بقى لها شهر مريضة ومع ذلك اين اللطف؟ كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا ثم ينصرف وهي لا تدري ما الذي يتحدث به الناس. وبعدين علمت وكانت محنتها المعروفة، ففي مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وآخر مرة نزل بعدها الوحي، دخل فقال كيف فيكم وجلس على طرف السرير ثم قال أما بعد، بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه، يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر فتاب تاب الله عليه. هي بتبكي بصفة مستمرة. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن كنت ألممت بذنب للهدف إيه؟